الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. عباد الله، الكلمة المنطوقة والمكتوبة إما أن تكون مما ينفع الناس في معاشهم أو معادهم، وتلك هي الكلمة الطيبة، وإما أن تكون مما يضر الناس وهي الكلمة الخبيثة. والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، كما أن الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة. وهذا التقسيم ضربه الله تعالى مثلاً في القرآن الكريم ليسارع الناس إلى طيب الكلم ويجانبوا خبيثه. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وإنما يعرف الكلام الطيب من الخبيث منطوقا كان أو مكتوبا بعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون اعتبار لقائله ومصدره، فما كان من الكلام موافقا للكتاب والسنة فهو الكلام الطيب الذي يرفع إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأما ما كان معارضا لهما فهو الكلام الخبيث، ولا يصدر الكلام الطيب إلا من طيب وطيبة، كما أن مصدر الكلام الخبيث كل خبيث وخبيثة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيثين، ومن كلام بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. والكذب من أخبث الكلام، لما فيه من تزوير الحقائق وترويج الباطل وغش الناس، فإذا كان هذا الكذب يبلغ الآفاق عبر صحيفة مكتوبة أو قناة معروضة أو إذاعة مسموعة أو موقع أو حساب شخص أو غيرها، ازداد خبثاً إلى خبثه. ولما كان بعض القائمين على بعض هذه الوسائل في هذا الزمن من أصناف الخبيثين والخبيثات، فإنهم يروجون لكل فكر ومنهج وسلوك خبيث، ويمتهنون الكذب المفضوح في ذلك، ولا يحترمون عقول المتلقين عنهم ولا يخجلون من كذبهم. ولقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خطورة هذا المسلك الخبيث من ترويج الباطل والأكاذيب، وبين صلى الله عليه وسلم أن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. ويا له من وعيد شديد، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف المعذبين كذابًا يبلغ كذبه الآفاق، فسأل جبريل عنه فقال صلى الله عليه وسلم: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، رواه البخاري. والمسلم كما هو مأمور بمجانبة كل خبيث وخبيثة من الناس، فهو كذلك مأمور بمجانبة الخبيث من الكلام سماعًا أو قراءةً أو روايةً أو كتابًا أو في حسابٍ أو في موقعٍ أو في رسالةٍ أو في غير ذلك، لأن الكلام الخبيث يفسد قلب الإنسان، لأن الكلام الخبيث يفسد قلب الإنسان ويصرفه عن طيب الكلام. قال بعض السلف: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. وإذا كان المسلم مأمورًا باجتناب اللغو منطوقًا كان أم مكتوبًا، وإذا كان المسلم مأمورًا باجتناب اللغو منطوقًا كان أو مكتوبًا، وهو في الشر والإفساد أخف من الخبيث، فكيف إذن بخبيث المنطوق والمكتوب؟ ومن صفات عباد الرحمن الذين أثنى الله جل جلاله عليهم: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والإعراض عن اللغو يكون بالإعراض عن مصادره والإعراض عن وسائله التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان أشد ابتلاء، حتى في أدق أحوالهم وفي جميع أوقاتهم. ولقد جاء النهي عن حضور المجالس التي يخاض فيها بدين الله جهلًا أو استكبارًا، وجعل الله جل جلاله أهلها ظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فيا عباد الله، اهجروا أهل الباطل ولا تكثروا سوادهم، فقد جاء أن من جالس المستهزئين بآيات الله فهو منهم ولو لم يكتب أو يقل شيئا. قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكم من المسلمين من يقتني ويتابع هذه الوسائل التي قد كرست مهمتها للاستهزاء بدين الله والتلاعب بشريعة الله وإخضاعها لآراء البشر وتخبطاتهم، ولا يحرك ذلك ساكنا عند من يقتنيها أو عند من يتابعها بإنكار ذلك على قائليها، بل بعضهم يضحك بملء فيه وينام ملء جفنه وكأن دين الله لا يعنيه ولسان حاله أن للبيت ربًّا يحميه، قد أسلم نفسه وأهله وولده لما يُكتب وينطق من خبيث الكلام ورديئه، وهو يعلم أن الله جل وعلا بالمرصاد، وأنه يحاسب عن ذلك كله. فنعوذ بالله من استحكام الغفلة وتمكن الهوى وذهاب الغيرة على حرمات الله عز وجل. أيها المسلم، احذر أن تطلق لسانك وقلمك في السخرية والهمز واللمز والباطل لتضحك الناس. قال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. رواه أبو داود وغيره. وكن على حذر مما تقول وتقرأ وتشاهد، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وكل كلام وفعل فهو مشهود عليه ومكتوب. قال عز وجل: سنكتب ما يقول. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وبحمده: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين ومن حزبه المفلحين، وأن يكفينا شر ألسنتنا وأعيننا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه. أيها المسلمون، إن صاحب الكلمة الخبيثة لا ينطق ولا يكتب أقوالاً إلا أقوالاً أثيمة، فلسانه وقلمه لماز، وبصره غماز، حديثه بذاء، وفعله عدوان. لا يذكر عظيم إلا استحقره، ولا يرى كريم إلا نال من عرضه، فلا يتعمد الكذب إلا متملق منافق، فهو عنوان سفه العقل وسقوط الهمة وخبث الطوية وجبن النفس، حتى قال بعض الحكماء: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. ومن قل إيمانه بربه وخف من يوم الحساب خوفه، لا يبالي أن يتجرأ على أحكام الله، وأن يلبس الحق بالباطل، ويصور الأشياء على غير الواقع، ويشتد خبث الكلمة، ويعظم وزر الكذب إذا اتسع نطاق ضرره أو كان كذباً على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شرع الله ودينه. فالكذب في ذلك خطير جدا، فهو قول على الله بغير علم. وقد قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله وحده المستعان. على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف، ومن لطخ لسانه وحسابه برجس الكذب وخبيث الكلم لا بد أن تبدو سريرته ويكشف أمره، فلا يلقى من الناس إلا ازدراء ومنقصة. أما أهل الحق والإيمان فيهديهم ربهم إلى الطيب من القول، ويهديهم إلى صراط الحميد، فهم ينطقون بالحق ويردون الباطل، وينصحون لعباد الله، ويبينون للناس ما يخفى عليهم، ويكشفون أهل الضلال. نعم أيها المسلمون، إذا من الله على عبده بصدق اللهجة وطيب الحديث والنصح لعباد الله شرف مقداره وطابت حياته وعرف بقوة الإرادة ورجحان العقل وسلامة الطوية، والناس في معاملاتهم لا يطمئنون إلا إلى صدوق اللسان، فحكمه عندهم عدل وشهادته بر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاجتنبوا خبيث الكلام وفاحش القول من الشرك بالله والقول على الله بلا علم، فهو قرين الشرك، واحذروا شهادة الزور والسحر والقذف والسباب والغيبة والنميمة وكلام ذي الوجهين والمراء والجدال بالباطل وتزكية النفس والخصومات والغناء والسخرية والاستهزاء، فكل ذلك باطل خبيث من القول. قال بعض السلف: أما يستحي أحدكم أنه لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ودنياه؟ فاتقوا الله رحمكم الله، واحفظوا ألسنتكم وسائر جوارحكم، وكونوا ممن إذا مروا باللغو مروا كراما، ولا تأخذوا دينكم ممن لا تعرفونه بعلم وتقوى، فما أكثر الخائضين في أحكام الشرع بغير علم ولا بصيرة، بل وبعض هؤلاء يقصدون الباطل والكذب، فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما نشروا، وويل لهم مما يكسبون. أعاذني الله وإياكم والمسلمين من شر هؤلاء المبطلين، وأعاذنا من خبيث القول والعمل. اللهم اجعلنا من الطيبين الذين استقامت ألسنتهم وصلحت قلوبهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفقنا لطيب الأقوال والأعمال، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يسعون في الأرض فسادا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن أراد بنسائنا وبناتنا تبرجا واختلاطا وسفورا وفتنة، اللهم اكشف أمره، اللهم أبطل كيده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، وأصلح من وليته أمرنا، واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم، واكشف ما نزل بهم. اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، واقض ديونهم، وأغن فقراءهم، ويسر أمورهم يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.